بنضيع وقت كتير في حياتنا واحنا بندور على السعادة الحقيقية، وبنربطها بصور معينة زي الفلوس أو المناصب وأحيانا الأشخاص. ولما بنوصل للفلوس دي أو المنصب ده أو الشخص ده بنحس فعلا بسعادة، بس مش زي اللي كنا متخيلينها. لما واحد فينا بيجيله دور برد أو بيتعب بيروح جري على الصيدلية يجيب دواء، إنما لما قلوبنا بتوجعنا وروحنا بتندهنا بنبقى ملهيين ملهيين في محاولات وصولنا لحاجات متصورين إنها ممكن تكون سبب في سعادتنا. وبيجي الواحد مننا يسأل نفسه، هو أنا مالي مخنوق كده ليه؟ إيه سبب زعلي وحزني وضيقي؟ والحقيقة إن السبب بيبقى طريقتنا في التعامل مع ضغوط الحياة، إهمالنا لصحتنا النفسية. وعشان كده احنا عملنا لك شيزلونج عشان تيجي تمدد هنا عندنا ونتناقش مع بعض في جوهر اللي تعبك، اسباب مشاكلك وطريق سعادتك. ونروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الصحة النفسية. يا مرايتي من كم سنه لليوم قديش اتغيرت، يا مرايتي من كم سنه لليوم انا كم مره خسرت، يا مرايتي من كم سنه لليوم قديش اتغيرت، يا مرايتي من كم سنة لليوم أنا كم مرة خسرت، يا مرايتي يلي بتعرفي حكايتي انتي بتعرفي شو شفت وبتعرفي من شو خفت، كم مرة بوشك وقفت قلت لك ايدي نهايتي، يا مرايتي يلي بتعرفي حكايتي زهقاني من كل الدني تعباني مدري شو بني، كل يوم عم عايش وسني معقولي ايدي نهايتي. فرحت قولي لي وين بدأت، حياتي من كم سنة إلى اليوم. أنا كم مرة خسرت. أنت كذاب وبتاع كلامه بس. الله يا بنتي مش كنا كويسين اللي حصل ده كله؟ ما انت لو مهتم يا بيكم تعرفت لوحدك. بس يلا انت ماما بيتصلك يا ربي. وحيات امي بيتصلك. مالك بقى دلوقتي ايه اللي حصل؟ ماليش. على فكره انت تافهه وفاضيه وكئيبه وانا صابر ومستحمل. انا تافهه وفاضيه وكئيبه بسببك على فكره. لا انتوا البنات تفهيم ومعقدين. انتوا الرجاله عايزين تعملوا فيها السيد وعينكم زايغه. نعم السيد. طب ايه رايك بقى انا هسمي البرنامج انا وهي؟ يعني عينكم زايغه عادي والسيد اللي زعلتك قوي مش هيحصل وهيتسمى انا وهو. كلمه كمان وهطلعك من البرنامج. يا رب على عقلك الصغير. لا مش هسيب البرنامج وهيتسمى انا وهو. انا عقلي صغير. طب على فكره بقى البرنامج هيتسمى انا وهي. لو بكلامي هيمشي مش هيحصل لانك عقلك صغير. وهيتسمى انا وهو. انا وهي. انا وهو. انا وهي. انا وهو. انا وهي. أنا وهي. أنا وهو مع باسم إلياس وزينة بعضه كل يوم خميس الساعة 8 مساء على راديو الألم. رجعنا تاني وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن الصحة النفسية. ببساطة الصحة النفسية هي جودة الحياة. الإنسان اللي بيتمتع بمستوى عالي من الرفاهية النفسية ونسبة الاضطرابات اللي في عقله أقل وعنده نوع من الاتزان في سلوكه ومستوى العاطفة عنده كويس بيبقى إنسان عنده صحة نفسية. للأسف بسمع شباب كتير في سني وأصغر مني بيكرروا كلمة أنا مكتئب وهم مش مدركين معنى الكلمة دي وحجمها قد إيه ومش عارفين إن هم كده بيدوا إشارات لعقلهم الباطن إنهم عندهم شعور بالحزن والعقل الباطن ما بيقولش لأ. صدرت له أفكار إيجابية مع ناس متفائلة وبيئة صحية هيديك تفاؤل وأمل وروح. صدرت له أنا كئيب وقالت لي خلينا أخوات وتجوز عليا وأنا مفيش أمل أفرح هيسمع كلامك برضو ويوجه مشاعر قلبك في الاتجاه ده. عشان كده الناس اللي خيالها واسع بتعرف تبدع لأن هم بيدوا للعقل الباطن أوامر غير مباشرة وأوامر مباشرة بأنه يسخر الحواس لتنفيذ اللي في خيالهم. الحقيقة أن كلام الشباب أو المجتمع عامة وتوصيفهم للمشاعر السلبية اللي بنحس بيها بأنها اكتئاب توصيف خاطئ. الحقيقة أن الإنسان اللي بيحس بالمشاعر دي بتبقى صحته النفسية سيئة. إنما الاكتئاب ده مرض أعراضه مختلفة عند علماء الطب النفسي وبيبدأ بحاجة اسمها الذبذبات النفسية السالبة أو الموجبة ويمر بمراحل مختلفة منها العزلة والاكتئاب نفسه بينتهي بالانتحار لو موقفش الطاعون ده عند الحد ده. وعموما ده هيبقى موضوع من مواضيع حلقتنا اللي جاية وهنعرف قد ايه الموضوع مش مرتبط بالغنى ولا الفقر وقد ايه مشاهير كتير في أوج نجاحهم وغناهم وشهرتهم انتحروا. وعشان موضوع الصحة النفسية ده مهم جدا لحياة كل واحد فينا شازلونج بتطلب منك تمدد وتسمع موضوع حلقة النهاردة على سيستم العقل في التعامل مع أفعالنا خصوصا الأفعال اللي متعودين عليها وإزاي ندخل السيستم ده أفكار إيجابية وإزاي برضو نكسر الأفكار السلبية اللي موجودة فيه. ونطلع دلوقتي الفاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا عن موضوع حلقة النهاردة. Once in a lifetime you look in someone's eyes and it feels like the world stops turning at once. Well, that's what it felt like for me. I knew right away day would be standing together, believing forever is there enough reach. 'Cause love is my witness, I swear I'll be with you till the end. Nothing can

مفيش انسان على وجه الارض ما عندوش كومفورت زون بتاعته، دايما بنبقى متعودين نعمل حاجات بنربطها باوقات محدده وبنتكلم مع ناس معينه. الانسان لما بيكون متعود على شيء بيرتاح لما بيعمله، حتى لو الشيء ده سلبي بيحس بالراحه وهو بيعمله، وهي دي دايره الراحه. دايرة الراحة اللي بتخلينا لو عملنا حاجة مختلفة عكس اللي في دايرة راحتنا بنحس بنوع من الضيق أو خنقة، بحالة من اللي هو في حاجة غريبة كده، في حاجة غلط بتحصل، وهو ده اللي بيخلينا نكسل إن احنا نعمل حاجة مختلفة وجديدة في حياتنا. ومن هنا العلماء عرفوا دايرة الارتياح إن معناها إن الإنسان اللي بيستمر فترة طويلة على شيء معين بيعمله كعادة بينشأ في عقله حاجة اسمها دايرة الارتياح، بيرتاح طول ما هو شغال في الدايرة دي حتى لو العادة اللي في الدايرة دي عادة غلط. واكتشفوا إن الإنسان لما بيبقى متعود يعمل حاجة من 3 أيام ل7 أيام بيعملها بشكل مستمر، بيبقى بدأ يكسر دايرة راحته القديمة وبيخطو خطوة في تكوين دايرة راحة جديدة. ولو استمر يعمل نفس الحاجة دي من 14 يوم ل21 يوم بيكون اكتمل تكوين دايرة الراحة الجديدة. ومثال على كده رمضان. في الأول كلنا بنحس بتعب لما بنيجي نصوم، خصوصا من أول 3 أيام ل7 أيام، مع اختلاف وتفاوت قدرة عقل كل واحد فينا على تكسير دايرة الراحة بتاعته بتتفاوت النسبة من أول 3 أيام ل7 أيام. بعدها بتقل مشقة إحساسنا بالصيام، لأن دايرة شهوة الأكل والشرب في أي وقت اتكسرت. ولما بنواظب وبنستمر من يوم 14 ل21 بتكون دايرة راحتنا الجديدة هي الصوم، وبنخرج من رمضان قادرين بكل سهولة التغلب على شهوة الأكل والشرب في فترة الصيام. ضد الملل وعمري ما سيب حزني يزيد يبقى جبل، عندي اللي افتح لي بيبان الفرح انا عندي امل. عندي بالصح حاجات بزاف لكن ناقصيني حاجات كتيرة، ناقصني اني نقدر نطير وانا عارفة باللي في يوم رايحة نقدر. عندي قمر بسهر معاه، عندي معاد وحبيبي لغاه، عندي حضن يساع الكون طريقي نشف والحب رواه، واجمل ما عندي ايمان بالله ونقول يا رب تكون في العون. أصل الحياة أصعب حاجة علي معندوش غير إحساس، والناس لبعضها محتاجة وأنا لسه عندي أمل في الناس. أصل الحياة أصعب حاجة علي معندوش غير الإحساس، الناس مازال عندي أمل في الناس. عندي قمر بسهر معاه، عندي معاد وحبيبي لغاه، عندي حضن يساع الكون طريقي نشف والحب رواه، واجمل ما عندي إيمان بالله ونقول يا رب تكون في العون. المشكلة مش لازم تحكم عليها من وجهة نظرك، جرب كده تشوفها من وجهة نظر صاحبها وازاي هو شايفها، مش يمكن تلاقيها تستاهل ومش محتاجة معلش وكبر وتافهة زي ما انت فاكر. اصل التفاصيل بتفرق مهما كانت بسيطة. هنكون معاكم في برنامج معاك على الخط، هنشوف مشكلتك وهنسمع وجهة نظرك، ومش بس كده وكمان هنشوف ازاي المفروض نواجهها ونعديها صح. معك على الخط مع أسماء طارق كل يوم سبت الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. ورجعنا تاني وهنكمل كلامنا عن دايرة الراحة. خلينا متفقين ان اصعب مرحلة سواء في تكوين دايرة راحة ايجابية او تكسير دايرة راحة سلبية هي البداية، اللي هي من اول 3 ايام لسبع ايام. وبنسبة الكلام على دايرة الراحة بيحضرني دلوقتي مشهد الفنان القدير احمد عز في فيلم المصلحة وهو بينده يا ام السعد يا ام الزفت التمثال، لان دايرة راحة الفنان في ان التمثال يبقى معدول بشكل معين. هو كان بيقولها بشكل كوميدي، انما دي حقيقة علمية، ان عقلك لما بيكون متعود يشوف حاجة بشكل معين لما بتتغير بيحس بحاجة من الغربة لانه خرج برا دايرة الراحة دي. وزي ما قلنا المرحلة دي بتبقى أصعب مرحلة، لأن المرحلة دي بتبقى محتاجة كلمة متعودين نسمعها بس قليل مننا اللي عقله وروحه بيستخدموها. الكلمة دي هي الإرادة، الإرادة ونية التغيير، مش نية التسويف، لأ، نية بطعم القرار. الإرادة هي المفتاح. كلمة كنت بسمعها كتير من أبويا وأمي بس ما كنتش مدرك معناها، كنت بسمعها من الكابتن بتاعي في التمرين ومن كل واحد ناجح قابلته في حياتي. نية التغيير والإرادة المتمثلين في قرار تكسير الدايرة السلبية وتكوين الدايرة الإيجابية هي الخطوة الأولى للسيطرة على دايرة راحتك. انت عايز تفهمني اني لو مثلا متعود انام متأخر وخدت قرار انام بدري وقعدت 7 ايام احاول انام بدري، هنام بدري عادي؟ يا ليمت هتنام بدري، وكمان مش بس هتنام بدري، انت لو كملت وظيفة على النوم بدري لمدة 14 يوم لحد 21 يوم هتبقى متعود تنام بدري وهتبقى دي دايرة راحتك الجديدة، ولو جيت تسهر هتنعس وتنام. انت لازم تتعود تتحكم في كل تصرفاتك وتفرض على عقلك رغباتك وأفكارك. وعموما الإرادة دي هي جوهر المرحلة التانية اللي هي مرحلة تكوين منطقة الراحة الجديدة. بتبقى محتاجة نوع من الثقة بالنفس، محتاجة روح وتفاؤل وإيجابية، خصوصا وعقلك بيقولك خد هنا انت رايح فين، ده انت لو عملت كذا هيحصل لك كذا، ويرسم لك سيناريوهات كارثية تخلق عندك نوع من الخوف والتوتر من ان انت تحاول تدخل على مرحلة جديدة. عشان كده مهم جدا في المرحلة التانية دي انك تهيئ عقلك للمرحلة الجديدة اللي هو داخل عليها، وده هيحصل لما يكون عندك تطلع للمستقبل ورؤية وتحليل لهدف واضح قدام عقلك. خليك عارف ان تطلعك وتخطيطك للمستقبل ده هو اللي بيهيئ لعقلك تكوين دايرة الراحة الجديدة، ومن هنا بقى تقدر تدخل دخل بروك ليسنر حلبة المصارعة وقلبك جامد وحاطط رجل على رجل، تدخل مرحلة جديدة وأخيرة وهي مرحلة كل شيء ممكن، اتكونت دايرة راحة جديدة عندك وبقت جزء منك، تغييرها محتاج نفس اللفة دي تاني. يعني لو انت متعود تأثر في المذاكرة طول السنة وجيت خصصت وقت للمذاكرة وقعدت كل يوم لمدة 7 أيام باستمرار تقعد تذاكر الوقت ده بالكمية دي بإرادة قوية منك، مش هتحس بتعب وانت بتذاكر بعدها، بل هتحس ان في حاجة ناقصة لو انت واظبت لمدة 21 يوم، لان دي هتكون دايرة راحتك الجديدة. وفي امثلة كتير على دايرة الراحة، في الدايت للي عايز يخس مثلا، والادمان للي عايز يبطل. عشان كده انا اكدت في بداية الحلقة ان السيطرة على دايرة الراحة دي مهمة جدا، وتقدر تغير حاجات كتير في حياة كل واحد فينا. انا عايش ولازم اكون كل لحظة وثانية بتطول بتزود في قلبي الجنون، كل يوم بيعدي بيقول انا عايش ولازم اكون كل لحظة وثانية بتطول بتزود في قلبي الجنون، أنا ولا عاقل ولا مجنون، أنا ولا حتى قاسي ولا حنون، أنا بتغير طول ما بفكر طول ما أنا عايش سكوتي، انا قدك ومعك وضدك واكره فيك الخوف احبك، حتى انغابت شمسك يوم انا هفضل عايش وهكون، انا ولا انا بتغير. حياتنا مليانة بكل حاجة وعكسها، بس انت اللي تقدر تشوفها بعينك وتغيرها بلون روحك. هنتكلم في كل حاجة بيصدقها القلب، ملناش دعوة بالمنطق ولا المفروض ولا اللي عايزينه ويرضيهم. وهنفتكر اللي عشناه زمان سوا، وايه اللي خيالك لسه شايله، وايه اللي نسيته في وسط الزحمة. هنهرب من حياتنا ونعيشها ونحليها ونرجع لزمان شوية في إيفوريا. إيفوريا مع ساجة ممدوح كل يوم أربع الساعة 8 مساء على راديو القلعة. ورجعنا تاني وهنكمل كلامنا عن دايرة الراحة. مشكلة منطقة الراحة دي إنها بتتربط جوه عقولنا بحالة الأمان والإطمئنان ومشاعر السلام اللي لو خرجنا منها نحس بتعب وضيق. هو ده اللي بيخلينا نتعب قوي بعد أي علاقة فاشلة، ده اللي بيخلينا مثلا ما نحاولش نطور من ذاتنا. يا عم هما اللي اشتغلوا أخدوا إيه، اللي أخدوا كورسات عملوا إيه، كله محصل بعضه. ده اللي بيخلينا طول الوقت متعودين نروح نفس الأماكن وبنخرج مع نفس الناس ومنحاولش نتعلم حاجة جديدة ونعرف ناس جديدة ونجازف ونروح ونجرب تجارب جديدة. ده اللي بيخلق الرتابة والملل في حياتنا لما بنتحبس جوه دايرة الراحة دي، ما بنعرفش حتى نطور من نفسنا في شغلنا، وبنكرر جمل زي مش هروح، اصل في ناس معرفهاش. والشخص اللي بيستسلم لدايرة الراحة دي هو هو الشخص اللي ما بيترقاش في شغله لانه ما بيطورش من نفسه، هو هو الشخص اللي ما بتنجحش شركته لانه بيتعامل بروتين ما بيعرفش يمشي مع الكرياتيفيتي اللي في سوق العمل. وهي نفس البنت اللي الولد بيبقى مطلع عينها وقارفها في حياتها وفي عيشتها وتفضل تقول لا هو ده، ما هتجوزش غيره، ما اقدرش، هو انا لسه هتعرف على حد من اول وجديد واتكلم معاه واقعد اقول له بحب ايه وما بحبش ايه، لا خلاص هو ده وخلاص. الشخص ده بيبقى دايرة راحة بتاعتها، فهي مش قادرة تغير ده وتدخل حد تاني في دايرة راحة جديدة. الخلاصة، عايز تعمل حاجة قوم واعملها. في الاول هتتضايق، في الاول هتحس بخنقة وتعب لان انت مش متعود، وانت فعلا مش متعود. هي دي فاتورة نجاحك، هي دي فاتورة سعادتك الحقيقية. بطل تقول انا عمري ما عملت كده، دي اول مرة. ما هو اول مرة اتكلمت كانت اول مرة، واول مرة كلت كانت اول مرة، واول مرة دخلت المدرسة كانت اول مرة، بس بعد كده اتعودت عليها. اول مرة تطور من نفسك وتغير اسلوب حياتك هتكون اول مرة، بس لما هتتعود وتاخد عليها هترتاح، هتحس بطعم النجاح، وهتحس بسعادتك، هتحس بقيمة الرحلة ومجازفتك ومحاربتك لكل صعب واجهك عشان توصل. انت تستحق انك تكون اسعد، انت تستحق انك تكون انجح، وكل ده سهل يتحقق بمجرد انك توسع دايرة الراحة بتاعتك وتملاها بالعادات اللي تقدر تبني مستقبلك، وتكسر العادات اللي ممكن تعيق احلامك وطموحاتك. قوم اتحرر من قيود عاداتك وافكارك السلبية، اخرج من منطقة الراحة، ما تحبس نفسك جوه دايرة. وهنا نكون وصلنا لنهاية اول حلقة من برنامج شيزلونج، لكن لسه لينا كلام تاني. فضفض وبعت لنا مشاكلك او المواضيع اللي حبيبنا نتناقش فيها على رسائلنا في الصفحة او على لينك صراحة اللي موجود في الصفحة. تصبحوا على خير. بقلك شو بقلك، بدي قلك اني بحبك، كلمة حبيبي يا حبيبي صغير عليك، بعشق صوتك كلامك وعينيك. بقلك شو بقلك، بدي قلك اني بحبك، كلمة حبيبي يا حبيبي صغير عليك، بعشق صوتك كلامك وعينيك. انتي بقلبي وجوا الروح،